طيب، ولهذا لابد أن يدرك حتى طلبة العلم وغيرهم هم مع من يخوضون معركة. هناك عدة أطراف، هناك مثلا طرف تبشيري، هناك طرف إلحادي، هناك طرف استشراقي، هناك طرف عند إشكالية سياسية مع السيطرة مع مؤسستك الدينية السلفية أو غير ذلك فيهاجمك، هناك إنسان عنده مشكلة تجارية اقتصادية، وإن كان الجماعة الساسة واقتصاديين تقريبا هم متقاطعون. طيب، فذكر هذين السببين. أيضا قال أن الحكومات تأخذ ضرائب كبيرة، أن هناك الكثير من يعملون بهذا المجال ولا يوجد أصلا لهم معين إلا هذا المجال. قال الأمر الثالث، قال نحن نتدرج، الحكومات تتدرج، انظر إليهم يمنعونه في الأماكن العامة، يعني لكي يظهروا للناس أنه هذا ليس جزءا من ثقافتنا. هو هكذا علق على أحد الناس وهو مدخن سابق، قال لا، هذا من باب أنك لا تؤذي الآخرين. طيب، وأنا أريد أن أفهم، يعني فعلا لا يدخن في المكان العام لأني أنا لا أرغب باستنشاق دخانه وأراه وارا. الأمر نفسه مع الموسيقى، يا أخي نحن نرى حرمة الموسيقى، ما أريد أن أسمع الموسيقى، لماذا تجبرني أن أسمعها سواء في مقطعك في اليوتيوب أو في الأخبار أو في أي مكان؟ لماذا هناك إجبار؟ لماذا لا يوضع خيار مع موسيقى بدون موسيقى مثل خيارات الترجمة وغيرها؟ لماذا لا تراعى مشاعر المخالفين في هذا السياق؟ لا يرغبون في سماع هذا الأمر. طيب، الآن أن أقف مع هذه المنظومة وأتساءل، الجماعة اللادينيين وغيرهم اللي دائما يعترضون على الرق قديما، الرق الإسلامي، لأن هناك فرق بين الرق الإسلامي والرق الأوروبي. طيب، الرق الإسلامي ألا يمكن أن يبرر مثل أسباب هذا الرجل؟ مع كونه أصلا لا يترتب عليه من الضرر ما يترتب على الدخان، بمعنى أنه أصلا كانت هناك بيوت وكان هناك مؤسسات كاملة وهناك قائمة على هذه التجارة، وأصلا بعد الحروب يعني أصالة الناس إما يخطفون إما يصيرون نهبا. والرقيق ليس إنسانا يعني مهدور الدم، بالعكس دمه له قيمة، ليس مهدور العرض، من قذفه عزر ولو كان سيدة باتفاق الفقهاء، ليس مهدور العرض، ليس مهدور الجسد، لا يجوز تكليفه ما لا يطاق، يجوز ضربه على وجهه وغير ذلك. حتى بالنسبة للنساء، يعني اليوم مثلا هناك دول تمنع من الدعارة مطلقا مثل السويد وتعتبرها تجارة بالبشر، فرنسا تجرم شراء الخدمات الجنسية وتعتبر النساء العاهرات قاصرات تفرض عليهن وصاية، بحيث أنه لو جاء إنسان اتفق معها اتفاقا كاملا واشترى الخدمات هو يعاقب وهي لا تعاقب، وانظر الإقرار الضمني أنها غير عاقل وأنها لابد عليها من وصاية، لأنه لو كانت عاقلة لو كانت لا لحوسبت هي على الأمر نفسه. طيب، ودولة مثل ألمانيا تبيح هذا، إذن بحسب المقاييس الفرنسية والسويدية ألمانيا بلد فيها رق، ممكن الألماني يقولوا لك لا نحن لا نراه رقا. طيب، ممكن يجي واحد يقول لا هو رق بس أخلاقي، ما في مشكلة. الآن حتى الرق في الإسلام مثلا منذ البداية لما يأتي المسلمون يقاتلون الناس يخيرونهم بين الجزية والقتال طيب، المرأة إذا أسلمت قبل أن يقدر عليها لا تسترق، المشركات تأخذ تخير بين الإسلام وبين أن تبقى على شركة، تستخدم ولا توطأ في قول المذاهب الأربعة. الآن هذه البغية اليوم في عصرنا، والنساء الكثيرات اللواتي اغتصبن في الحروب والبغي، أو حتى البغي، يعني البغي هذه التي تشترى ويمر عليها في اليوم 10 12 13 رجل، يعني هي أكرم أم تلك الجارية التي في تلك الأوقات، يعني هي تشترى مرة مرتين وتباع وبعدها تبقى يعني تعيش كإنسانة طبيعية في مكان معين لها حقوق وعليها واجبات. وكثير منهن كنا يذهبن إلى قصور الخلفاء يعني وتعيش أحلى حياة ممكن يعيشها إنسان آنذاك، يعني أحسن مكان ممكن يعيش فيه الإنسان. إيش قصر خليفة؟ طيب